بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: باب القياس. الكلام على القياس من حيث كونه حجة ليس بحجة سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي يلي هذا. هناك ننقل من كلام أهل العلم ومن بعض كلام أهل العلم ما يستدل به على أنه حجة أو ليس بحجة. قد حصل كما سيذكر هذا المؤلف وغير من أهل العلم في هذا الباب إفراط وتفريط. فمن من أفرط في القياس، وعلى هذا يحمل ما جاء من آثار عن السلف في ذمه، ومنهم من منع بالكلية من القول بالقياس أو باعتباره. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ماذا سيأتي؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا، هل يستفاد ذلك من خطاب الشارع أو من المعاني القياسية؟ فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع بل تحتاج إلى القياس، وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة بالنص وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتى أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه الظاهرية. وابن حزم تبنى ذلك كقوله تعالى: ولا تقل لهما فلا تقل لهما أف، وقالوا إن هذا لا يدل إلا على النهي عن التأفيف لا يفهم منه النهي عن الضرب والشتم، وأنكروا تنقيح المناط، سيأتي الكلام على هذا، وادعوا في الألفاظ من الظهور ما لا تدل عليه، وقوم يقدمون القياس تارة لكون دلالة النص غير تامة أو لكونه خبر الواحد، وقوام يعارضون بين النص والقياس، وقوم يقدمون النص ويتناقضون. ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن الأدلة الصحيحة لا تتناقض، فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية، ولا تتناقض دلالة القياس إذا كان صحيحا ودلالة الخطاب إذا كان صحيحا. فإن القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتماثلين، القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتماثلين، وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل. والرسول لا يأمر بخلاف العدل، ولا يحكم في شيئين متماثلين بحكمين مختلفين، ولا يحرم الشيء ويحل نظيره. يعني القياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المتباينات. فإذا ورد فعلان متماثلان ويحكم فيهما بحكمين مختلفين هذا خطأ، ولم تأتي الشريعة بهذا. شيخ الإسلام كلام تفرد من مجموع الفتاوى، وهذا الذي نقلناه هنا في المجلد 22 331 وما بعدها. قال رحمه الله تعالى: القياس في اللغة التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، أو قست الجراحة إذا جعلت الميل فيها لتعرفوا، عندكم لتعرف، لتعرف غورها. يعني هذا إذا حصلت جراحة في جزء من البدن وراد أن يعرف مقدار هذا الجراحة في العمق، أخذ شيئا وضعه ينظر كم مقدار هذه الجراحة. قال: وفي الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. هذا التعريف تضمن أركان ماذا؟ أركان القياس، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. فعندنا أصل، وعندنا فرع، وعندنا حكم، وعندنا الجامع. والجامع كما مر بنا في معقد الفصول، معقد الأصول، هو العلة، المراد به العلة، لكنهم عبروا بالجامع ليعم جميع أنواع القياس، والمقصود بها العلة. وقد أطلق عليها عدة ألفاظ العلة كما سيأتي. قال: والمراد بالحمل هنا الإلحاق، فالفرع كالأرز، والأصل كالبر، والحكم كتحريم الربا، والجامع كالكيل. ولا بد لكل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في أركان القياس. قال: وأعلم أن العلة هي مناط الحكم، لأنها مكان نوطه أي تعليقه، وسميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض. ومن إطلاق النوط على التعليق في اللغة قول حسان رضي الله عنه: أنت زنيم نيط في آل هاشم، كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. شاهد نيط في آل هاشم، أي تعلقت بهم وصرت كأنك منهم. وقول أبي تمام: أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى أن يصوب سحابها، بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. شاهد بلاد بها نيطت علي تمائمي، أي علقت. أبي تمام مكتوب عندي وقوله رقاع بن قيس الأسد. ما في أبي تمام عندكم؟ فنوه. وقوله العلة هي مناط الحكم، هذا أحد الإطلاقات للعلة أو للجامع، يسمى علة ويسمى نياط، يعني مناط الحكم هي العلة، المناط الحكم. وما سيأتي أيضا من قول تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط، إيش المناط؟ العلة، هي العلة، لأنها هي التي علق عليها الحكم. قال: ومن هذا المعنى ذات أنواط. حديث من في ذات أنواط؟ إن مر الصحابة رضي الله عنهم فرأوا شجرة للمشركين يعلقون بها أسلحتهم، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب. نقوله الاجتهاد في العلة، يعني هذه الثلاث هي محل الاجتهاد. أو جماع الاجتهاد. في المصدر المذكور في نفس المجلد قبل الصفحة التي ذكرناها، قال شيخ الإسلام: وهذه الأنواع الثلاثة، تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط، هي جماع الاجتهاد. ما معنى جماع الاجتهاد؟ يعني أن أخرج عن هذه الثلاثة. يعني المجتهد هو الذي يسلك في العلل، فتارة يحققها وتارة ينقحها وتارة يخرجها، هذه تحتاج إلى اجتهاد. والقياس ليس كل الناس يقيسون، ما كون هذا هو عمل المجتهدين، لكن هنا قال الشافعي رحمه الله، نقل ابن عبد البر رحمه الله جامع بيان الفضل، جامع بيان العلم وفضله المجلد الثاني على هذه الطبعة التي فيها تعليق الزهيري صفحة 61، قال الشافعي رحمه الله: لا يقيس إلا من جمع آلات القياس، من جمع آلات القياس وهي العلم بالأحكام من كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه. جزء الجر جمع آلات القياس وهي العلم بالأحكام من كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده وندبه، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. فإذا لم يكن سنة ولا إجماع فالقياس على كتاب الله، فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفا ولا يعلم. ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه أو من القياس عليها. ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب، لأنه ربما يقيس في المسألة دليل. والقياس بمنزلة ماذا؟ لا، يعني القياس يحتاجه المجتهد عند الضرورة، كما يحتاج المضطر أو كحاجة المضطر إلى الطعام، يعني إلى الطعام الذي يكون من الحرام، فلا يعمد إليه المجتهد ابتداء، وإنما يكون عند الضرورة على ما بين الشافعي رحمه الله. فكلام الشافعي رحمه الله تعالى هذا في بين من الذي يقيس وكيف يقيس، حتى لا يقيس مع وجود النص ولا قياس مع النص، وكل قياس مع وجود النص فهو ماذا قال العلماء؟ كل قياس مع وجود النص فاسد، هو فاسد الاعتبار، إلى آخر كلام الشافعي رحمه الله الذي نقله ابن عبد البر. نأتي مزيد أيضا. إذن جماع الاجتهاد يكون في هذه الثلاثة الأمور بالنسبة للقياس: تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه. قال: وقد علمت أن المناط هو العلة. لماذا سميت مناطا؟ لأن الحكم يناط بها، عندك أصل وفرع، فقلت في الفرع حكمه كذا، من أين جئت بالحكم إلى الفرع؟ بالعلة. إذن الحكم جاء من جهتي وجود العلة، فأنيط الحكم بأيش؟ بالعلة. أنيط الحكم بالعلة، تعلق الحكم بالعلة. قال: وقد علمت أن المناط هو العلة، فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع وهو نوعان. ماذا قال في الفرع؟ لأنه لا كلام، الأصل أصل، فأنت تعمد إلى مسألة تريد أن تلحقها بماذا؟ بأصل في الشرع. قال وهو نوعان، الأول مجمع عليه في كل الشرائع، وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقا عليها فيجتهدوا في تحقيقها في الفرع كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد، وهذا يجعلونه دليل كما سيأتي من أدلة القياس، فجزاء مثل ما قتل من النعم، أين القياس؟ يعني هنا جعل الله سبحانه وتعالى تحديد المثلية إلى نظره العدل والمجتهد يحكم به ذو عدل، فالله عز وجل لم يقل مثلا جزاء كذا من الصيد كذا شيء معين من الحيوانات، وإنما عاد هذا إلى نظر العدل وهو الذي يجتهد في ذلك، فيجتهد في وجود الشبه، وجود المثلية من حيث الحجم ومن حيث اجتهاد. الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا واعتبر اجتهادهم في ذلك، فتجد في كتب الفقه أن من صاد كذا عليه جزاء كذا، من اصطاد شاة مثلا من اصطاد ظبيا قالوا نعم اصطاد ظبيا قالوا عليه شاة، من اصطاد كذا عليه كذا، في الأرنب فيما هو أكبر من الأرنب فيما هو أصغر. قال كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد وكوجوب نفقة الزوجة، فاجتهدوا في البقرة مثلا بأنها مثل الحمار الوحشي، يعني إذا صاد حمارا وحشيا ما هو ما يماثله من الحيوانات؟ جزاء البقرة. طيب هل جاء الدليل أنها البقرة؟ نعم، هذا راجع إلى نظر ماذا؟ المجتهد. قال واجتهدوا في القدر الكافي في نفقة الزوجة، على من يقول من أهل العلم ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه مقدر بالأمداد أو بالآصع، وصحيح أنه مقدر بماذا؟ بالعرف، أنه مقدر بالعرف. قال ثم من الفقهاء من يقول إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع، وصام عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا النص. قال فوجوب المثل والنفقة معلوم من النصوص، وكون البقرة مثلا وكون القدر المعين كافيا في النفقة علم بنوع من الاجتهاد. يعني الآن قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل المثلية موجودة في النصوص. طيب هل المثلية المعينة أم مثلية تعود إلى نظر المجتهد؟ نعم. وكذلك النفقة، يعني أنه ينفق، لكن الشيء الذي يكفي هذا يرجع إلى نظر المجتهد أيضا. قال وهذا وهو هذا القسم من تحقيق المناط، وهو هذا القسم من تحقيق المناط، والمناط هنا ليس بمعنى الاصطلاحي لأنه ليس المراد به العلة، وإنما المراد به النص العام، وتطبيق النص في أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط، ولا يخفى أن في عده من تحقيق المناط مسامحة ولا مشاحة في الاصطلاح. النوع الثاني منه ما هو ما عرف في علة الحكم بنص أو إجماع، فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع، فيحقق المجتهد وجودها ويحقق المجتهد وجودها في النباش، لأخذه الكفن من حرز مثله أو من حرز مثله. الآن الذي ينبش القبر بعد دفن الميت ويأخذ الكفن هل هو سارق؟ ها؟ يقول إذا كان يعني السرقة الآن بأنه قد سرق هي مناط الحكم، إذن هذا عليه القبر لأنه سرق، ولأن القبر بالنسبة للميت صار حرزا. فلو سرق هذا الكفن من حرز من صندوق قبل أن يكفن فيه الميت وهو يبلغ ثمن يعني النصاب في القطع لعد سارقا، فكذلك الذي يأخذه من القبر ينبشه. قال الضرب الثاني تنقيح المناط، والتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية، فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. يعني يرد الآن دليل أو في مسألة ما من المسائل فيها عدة أوصاف، عدة أوصاف، فلا يمكن للمجتهد أن يعتبر الأوصاف كلها حتى يقيس عليها، فعنده عدة أوصاف يريد أن يجعل وصفا معينا هو العلة ليقيس عليه حكم، فتركه لعدة أوصاف يسمى تنقيح، كأنه صفى تلك الأوصاف فأخذ ما يصلح أن يكون علة وترك ما لا يصلح أن يكون علة، سيتضح بالمثال. قال ومثاله قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان، والحديث معروف صحيحين. ففي بعض رواياتها أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره، هذا صحيح لم يأتي لكن ربما ينظر في خارج، ويقول هلكت، أما هذا قد هلكت احترقت وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه. فكونه أعرابيا هذا وصف، وكونه يضرب صدره وينتف شعره، وكون الموطوعة زوجته مثلا، كلها أوصاف لا تصلح للعلية فتلغى تنقيحا للعلة أي تصفية لها عند الاختلاط بما ليس بصالح. كيف؟ قال واعلم أن تنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح، وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليم، وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعرابي المذكور، فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة ويتنقيح بحذف بعض الأوصاف كما قلنا، ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين، الأولى هي هذه التي ذكرنا، والثانية تنقيح بزيادة بعض الأوصاف، وهي أن مالكا وأبا حنيفة ألغيا خصوص الوقاع وأناط الحكم بانتهاك حرمة رمضان فأوجب الكفارة في الأكل والشرب عمدا. إذا رأيت قول مثلا قول مالك وأبي حنيفة أن من أكل أو شرب في رمضان متعمدا فعليه الكفارة، تقول ما الدليل؟ أم ليس هناك دليل، لكن لا بد أن تعرف ما أخذ من هؤلاء الأئمة، من أين قالوا هذا؟ قال ألغي خصوص الوقاء وأناط الحكم بانتهاك حرمة رمضان، يعني تلك الأوصاف ما اعتبروها واعتبروا أن هذا انتهاك، المجامع انتهك حرمة رمضان، والذي أكل أو شرب انتهك حرمة رمضان، إذن هذه هي العلة عندهم، فقاسوا المتعمد للأكل والشرب في الكفارة على المجامع. ما هي العلة؟ الانتهاك. والذين قالوا ليس عليه كفارة وإنما الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان، ما هي العلة؟ الجماع، الجماع فقط، ألغوا جميع الأوصاف واعتبروا الجماع، فمن جامع عليه الكفارة. يعني يقول جامعت أهلي في نهار رمضان، هل قال الأعرابي انتهكت حرمة رمضان؟ ما قال. لو قال انتهكت حرمة رمضان سيكون الحكم عام لكل من انتهك حرمة رمضان عليه الكفارة. إذن هذا هو ما أخذ أهل العلم الذين قالوا بالكفارة أو بعدمها لمن أكل أو شرب في نهار رمضان عمدا متعمدا. قال وهي أن مالكا وأبا حنيفة ألغيا خصوص الوقاع وأناط الحكم انتهاك حرمة رمضان فأوجب الكفارة في الأكل والشرب عمدا، فزاد الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناط بزيادة بعض الأوصاف. من قال إن الكفارة خاصة بالجماع كيف نقحها هنا المناط؟ أين تنقيح المناط؟ هل اعتبر العلة أنه أعرابي؟ إذن سنقصر مثلا هذا الحكم على من؟ الأعرابي. هل العلة أنه جاء ينتف شعره ويضرب صدره أو على قوله هلكت؟ لا. إذن ألغيت جميع الأوصاف واعتبر الجماع، هذا يسمى تنقيح، تنقيح المناط أي تنقيح العلة، تصفية العلة حتى يعتبرها المجتهد في الفرع. فالذي أكل أو شرب متعمدا يسأل هذا المجتهد يقول أكلت وشربت متعمدا في نهار رمضان فماذا علي؟ الذي يعتبر الجماع فقط ماذا سيقول؟ ليس على كفارة لكن هو آثم أو لا؟ آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، قل عليك أن تتوب إلى الله عز وجل. وبعض العلماء ما اعتبر شيئا من هذا، اعتبر وصفا زائدا وهو ما هو؟ نسيتم؟ الانتهاك، الانتهاك لحرمة رمضان، حرمة شهر رمضان. فإذا جاء يسأل من اعتبر الانتهاك ماذا سيقول؟ عليك الكفارة. ولا يتفاعل ويقول أنت تقول على الله بغير علم، من أين لك هذا؟ هذا نظر المجتهد. قال تنبيه، هذه الصورة التي فسر بها المؤلف تنقيح المناط وهي تنقيحه عندكم النص النقص كلها النقص. قال ويتنكيحه النقص في هي السبر والتقسيم بعينه، وتنكيحه الزيادة هي مفهوم الموافقة، يعني النقص الذي يلغي بعض الأوصاف هذا نقص، والزيادة قال هي مفهوم الموافقة بعينه، هو المعروف عند الشافعي رحمه الله بالقياس في معنى الأصل، وتقدم معنا الكلام على مفهوم الموافقة. قال الضرب الثالث تخريج المناط. الأول ما هو؟ تحقيق المناط، والتحقيق لا يحتاج إلى كبير كلفة وعناء، لأن النص قد لأن الدليل قد نص على الحكم، نص على الحكم، وجعل المجتهد ينظر في هذا الحكم هل يوجد في الفرع أم لا، يعني الحكم موجود فما على إلهي أن ينظر هل يوجد هذا الحكم في الفرع، هذا هو التحقيق. التنقيح يعني يحتاج إلى اجتهاد أكثر، إلى نظر أكثر. طيب التخريج، قال تخريج المرض هو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإحالة لكم الإحالة والإخالة بعيني. وسيأتي إن شاء الله في استنباط العلة بالمناسبة. هذا هو المعروف في الاصطلاح، وظاهر كلام المؤلف أن مراده بتخريج المناط واستخراج العلة بالاستنباط مطلقا، فيدخل فيه السبر والتقسيم والدوران الوجودي والعدمي مع المناسبة والإخالة. يعني هذه أدق، هذا الضرب الثاني أدق وأشك وقل من يحسنه، وربما خفي ما قاله المجتهد في مسألة ما، لأن العلة هنا، العلة هنا التي سيناط الحكم بها لم يأتي الحكم منصوصا في تلك المسألة، والعلل ليست موجودة، وإنما يستنبط علة فيلحق مسألة بمسألة. أين العلة؟ هل كانت موجودة في الأصل؟ هل هي موجودة في الأصل؟ يعني بحيث يسهل على المجتهد أن يعتبرها في الفرع؟ لا، غير موجودة، يعني كأنها غامضة، وإنما ويجتهد ويستنبط العلة استنباطا. هذا يسمى تخريج المناط، وهذا الذي يحتاج إلى شيء من النظر أكثر. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في إثبات القياس على منكري. قال: بعض أصحابنا يجوز التعبد بالقياس شرعا وعقلا، لقول أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس. وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين، وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا. وأومى إليه أحمد رحمه الله فقال: لا يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس، وحمله القاضي على قياس يخالف نصا. لابد من هذا التأويل الذي سلكه يعني بعض أهل العلم. قد وردت آثار عن السلف في النهي عن القياس، وأن أول من قاس إبليس قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الفقيه والمتفقه، قال: والقياس مثاله مثال الميزان، أن يوزن به الشيء من الفروع ليعلم ما يوازنه من الأصول، فيعلم أنه نظيره أو لا يوازنه فيعلم أنه مخالفه، والاجتهاد عام من القياس، والقياس داخل فيه، والقياس حجة في إثبات الأحكام العقلية وطريق من طرقها، مثل حدث العالم وإثبات الصانع والتوحيد وما يشبهه، ومن الناس من أنكر ذلك، والدليل على فساد قوله إثبات، والدليل على فساد قوله إثبات هذه الأحكام لا يخلو إما أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال والقياس، ولا يجوز أن يكون بالضرورة، لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيها، فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال هذا دليل عقلي شاهد على الغائب، وكذلك وحجة في الشرعيات وطريق لمعرفة الأحكام ودليل من أدلة من جهة الشرع. وذهب إبراهيم النظام والرافضة كذا قال، وذهب إبراهيم النظام والرافضة إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية، ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل. وقال داود بن علي وأهل الظاهر، هنا فرق بين قول النظام وقول الظاهرية، قال داود بن علي وأهل الظاهر: يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل، إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه. يعني ما الفرق الآن بين قول النظام وقول الرافضة وقول الظاهرية في القياس؟ يقول لا يجوز التعبد من جهة العقل، والظاهرية من العقل بالعقل، أما الشرع لا. قال: اعلم أولا أن ما ورد عن الصحابة من ذم الرأي والتحذير منه إنما يعنون به الرأي الفاسد كالقياس المخالف للنص أو المبني على الجهل لإجماعهم على العمل بالرأي والاجتهاد. وقد جاءت أقوال أنهم ذموا القول بالرأي، وأقوال أنهم أفتوا، كيف يوجه هذا؟ حالة جيدة الكلام على الرأي، لعلك لا تجده في غيره حيث البيان والتوضيح. علم الموقعين في ذكر بعض الآثار كلام على الرأي، المجلد الثاني من هذه الطبعة، تحقيق مشهور، من صفحة هذا المجلد، هو المجلد الثاني ويعتبر المجلد الأول، يعني كما نبهنا على هذا أكثر من مرة. لماذا هو يعتبر المجلد الأول؟ ها؟ يعتبر الأول كدراسة، هذا يعتبر من تطويل ما لا فائدة منه، قد انتقد هذه الطريقة غير واحد من أهل العلم، يعني ما فائدة كتاب سيحققه يأتي يخصص مجلد كامل دراسة لذلك الكتاب، يعني تطويل تعب. لكن كان الشيخ رحمه الله يذم هذه الطريقة ويقول هذا تكثير للحواشي وتكبير لحجم الكتب لما لا طائلة تحته، حتى كثرة التخارج الشيخ ما كان يسلكها، يعني حديث في البخاري مسلم تقول رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي والطبراني، البخاري مسلم، البخاري البخاري مسلم مسلم، ولو وجد في بعض السنن وهو صحيح رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح، أحسن إلا في بعض الأحاديث. إذن هذا المجلد الثاني على هذا الطبع ويعتبر الأول، صفحة 88 يعني أطال هنا إلى 158، وإيش هذا الطول؟ يعني ساق الآثار عن السلف في القول، يعني في الكلام عن الرأي أنه مذموم، ثم بدأ يذكر ما هو الرأي المذموم وما هو الرأي المحمود، يعني مبحث جيد جدا لمن أراد. نقرأ هذا سردا. قال رحمه الله تعالى: وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: وما روي من ذمه فقد عني. وما روي من ذمه، ما هو الرأي؟ وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. بيت رقم 635 قال: وذكر المؤلف أدلة لوجوب العمل بالقياس، منها الأول أن عدم العمل به يفضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها، هذا الكل ليس على إطلاقه، يعني هنا قول قاله الأصوليون، قالوا النصوص لا تفي بعشر معشار الأحكام الشرعية، هذا خطأ، بل النصوص استوعبت جميع الأحكام الشرعية، لكن من حيث الفروع وما تجدد من حوادث، نعم يحتاج فيها إلى القياس، أما أن النصوص لا تفي بعشر معشار ذلك فهذا القول منتقد، لقد انتقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما نقل ذلك عنه ابن بدران في نزهة الناظر. نزهة الخاطرة، نعم، في باب القياس، وإن شاء الله ننظر المصدر، يعني الأصل شيخ الإسلام، هو موجود من ربي لكن ما ضبطت الصفحة. قال الثاني: ومنها أن العقل يدرك حكم العلل الشرعية إذ مناسبتها للحكم عقلية مصلحية، يدرك العقل طلب تحصيلها ورود الشرع بها. هذه أدلة يعني استدلالات عقلية. الثالث: ومنها أننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا، والعمل بالظن الراجح متعين، ومعملون بها العمل بالظن الغالب. الرابع: ومنها إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية من النص، كقياسهم العهد على العقد في الإمامة العظمى، وكاجتهاد في مسألة الجد والأخوة في هذه المسألة ميراث، والمسألة فيها قولان: مسألة الجد والأخوة. قول الجمهور أنهم يشتركون، يشتركون مع الجد، الجد يشاركهم، فقول الجمهور. وقول آخر، وقول بعض الصحابة ابن عباس وأبي بكر الصديق أحمد، ها لا ما كنا قول معه، أن الجد يحجبهم. قال: وتمثيلهم في ذلك بالغصنين والخليجين، يعني مسألة الأخوة مع الجد، التمثيل بالغصنين جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، رواه البيهقي وغيره، وحكم عليه بالإرسال، حكم عليه البيهقي بالإرسال، يعني جعل الجد هي الأصل، هي أصل الشجرة، الجد الأصل. طيب والأب الفرع، طيب الفرع الشجرة، ما الذي يخرج من فرع الشجرة؟ غصن، ها أغصان، ها أغصان تخرج. طيب الأغصان هؤلاء هم الأخوة. طيب إذا مات الأخ أيهم أقرب إلى الأخ، الغصن ولا الجذع؟ هم الآن كيف جاءت؟ يعني في مسألة أن الأخ يرث من أخيه مع وجود الجد. طيب كيف ذلك؟ قالوا هذا أصل الشجرة أصلها، ثم هذا الفرع، والفرع يخرج منه أغصان. طيب إذا قطع غصن أين يذهب غذاء الغصن المقطوع؟ الغصن الثاني الذي أقرب منه. يعني إذا مات هذا الأخ من يرثه؟ أخوه، لأنه أقرب، إذن يرثه أخوه، والجد له نصيب، لكن الجد بعيد، فكيف تحرم القريب بالبعيد؟ هذا بالنسبة للغصنين. والخليجين، إيش الخليجين؟ يعني شبه الجد بالنهر، الجد النهر، والأب الساقية، يعني الساقية تخرج منه من النهر. طيب والساقية يحصل منه فروع، يسمى الخليج، يعني خليج هكذا. طيب إذا سددت خليج من تلك الخلجان الخارجة من الساقية، أين يذهب الماء؟ خليج الفاعل، هذا يعتبر من القياس. قالوا كقولهم في المشركة، ما في المشركة؟ الإخوة الأشقة، ما الإخوة؟ لأم، وإن تجد أما وجدا ورثا، وإخوة للأم، وإخوة أيضا لجد وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصف. يعني هؤلاء خلاص أخذوا فروضهم، لم يبقى شيء للإخوة الأشقة. هل تشارك الإخوة الأشقة؟ الصحيح أنه لا يشركون. نسيتم الفرائض، نسيت الفرائض، الله المستعان. قال قول في المشركة، وقول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة، أقول فيها برأيي، وكقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: أعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. وهذا الكتاب مشهور، كتاب عمر، من الذي شرحه؟ شرح واسع، أنهم يذكرونه، ذكر هنا الخطيب الفقهي والمتفكه، أشار إليه، أشار إليه ابن عبد البر، لكن من شرحه؟ ابن القيم، ألم الموقعين أجل شرحوا لكتاب عمر يا إلى أبي موسى الأشعري، يعتبر شرحا لا، لأنه توسع في المسائل، فكتاب عمر هو يعتبر مشروحا. قال وكقولهم في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد الفري الفرية يعني حد المفتري. يعني لما استشار عمر رضي الله عنه جمع الصحابة استشارهم في حد الخمر قال إني رأيت أن الناس قد أكثروا من شرب الخمر. فبعض الصحابة قال يا أمير المؤمنين اجعله كحد المفتري 80. قال وكقول معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة سيأتي هذا. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمثال هذا كثير جدا إن لم تتواتر أحدها حصل مجموعة العلم الضروري أنهم كانوا يجتهدون فيما لا نص فيه. الخامس قد استدل على إثبات الكسب بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كقوله اعتبر الدينار بالصنجة وهذا الاعتبار هو القياس. السادس وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله هو حديث معاذ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا للعلم حديث الذي رواه أبو داود والترمذي ماجه فقال له بما تقضي فيهم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آله فضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هذا الحديث جماعة من الحفاظ أعلوا كل جمهور الحفاظ أعلوا هذا الحديث وقد أعله الترمذي رحمه الله بعد أن أخرجه لوجود الجهالة في الرواة عن معاذ وأيضا حارث بن عمرو في جهالة وعند ابن ماجه من طريق المصلوب ذاك المتهم بالزندقة ولكن بعض العلماء حاول أن صح يقول هو كتاب مشهور حديث مشهور عمل به وكلام ابن عبد البر يشير إلى ذلك وكذلك الخطيب هنا في الفقيه والمتفكه كأنه دافع عنه وابن القيم لكن أخرجه ذكره الألباني في الضعيفة 881 وقال منكر وأطال الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه والكلام عليه 881. قال السابع وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر حديث عمرو بن العاص. أين الشاهد من الحديث للقياس؟ أين الشاهد؟ اجتهد والقياس هو اجتهد كما تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ لا أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت ها؟ ماذا عندكم؟ هو جاء هذا وهذا يعني الحديث جاء في بعض الروايات أنه رجل وفي بعض الروايات أنها امرأة وحديث ابن عباس البخاري لكن قد جاء بألفاظ كنت قاضيته. قال فدين الله يحق أن يقضى فهو تنبيه على قياس دين الله على دين المخلوق. التاسع قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو تمضمضت فهو قياس للقبلة على المضمضة بجامع أن الكل مقدمة الفطري وأمثال هذا كثير جدا. لا يعني العلماء وجهوا بغير هذا التوجيه هو عند أبي داود وقد صححه جمع من الأئمة من العلماء فهموا أنه قالوا أرأيت لو تمضمضت يعني كما أن المضمضة لا تضر هكذا المضمضة إذا تمضمض الصائم تضره المضمضة فكذلك إذا قبل إيش هذا يكون قياس. انظر الفقيه والمتفكه عند هذا الحديث لأنه تكلم عليه الفقيه والمتفكه للخطيب 370. والحديث رواه أبو داود وغيره صححه جمع من الأئمة. قال تنبيه هذه الأدلة التي ذكر المؤلف منها ما هو أعم من محل النزاع لأن مطلق الاجتهاد أعم من القياس. نعم الله يعني الاجتهاد أعم من القياس وإنما القياس يدخل في الاجتهاد. قال ومنها ما يدل على محل النزاع كقصة معاذ، فإنه صرح فيها بأن اجتهاده فيما لا نص فيه، وذلك إنما يكون بالإلحاق بالمنصوص كحديث الدين والمضمضة. ومن أصرح الأدلة على إثبات القياس ما ثبت في الصحيحين من قصة الذي ولد له ولد أسود يخالف لونه لون أمه وأبيه، فقاسه صلى الله عليه وسلم على أولاد الإبل الحمر يكون فيها الأورق، وقال فيه صلى الله عليه وسلم فلعله نزعه عرق، والقصة صحيحة مشهورة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل، ذكر حديث ابن عباس بشأن التي نذرت وأنت حج، وهذا الحديث قد ذكره غير واحد بل جل من ذكر يعني أدلة القياس يذكر هذا من القيم رحمه الله. إلى